بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، نحمده عز وجل ونثني عليه الخير كله، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه الشاة المسؤول عنها يجوز التضحية بها، وما فيها من عيب أو ما فيها من العيب الذي ذكر لا يمنع من التضحية بها، وأنها مجزئة لأنه لا يمنع أو لأنه لا يمنع أو عفوا الأشياء، هناك أربعة أشياء هي التي تمنع من التضحية بهذه البهيمة إذا كانت موجودة أحد هذه الأشياء الأربعة، وهي التي جاءت في حديث البراء بن عازب. قال عليه الصلاة والسلام: أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها. فهذه هي الأولى، إذا كانت عوراء وبين هذا العور فإنها لا تجزئ، ومثلها ما كان أشد منها، مثلها في عدم الإجزاء ما كان أشد منها. فإذا كانت عمياء من باب أولى، فإذا كانت العورة لا تجزئ فالعمياء من باب أولى. وأما الثانية فهي المريضة البين مرضها، فهذه الثانية أو هذا العيب الثاني إذا وجد في بهيمة الأنعام فإنه لا يجوز حينئذ التضحية بهذه البهيمة، المريضة البين مرضها. نعم، والمقصود البين مرضها يعني الواضح. نعم. قال: والعرجاء البين ضلعوها. فهذه هي الثالثة، هذا هو العيب الثالث الذي إذا وجد في بهيمة الأنعام فإنه لا يجزئ حينئذ التضحية بهذه البهيمة، العرجاء البين عرجها أو البين ضلعها، بحيث تمشي وهي تضلع، فهذه لا يجوز التضحية بها. ومن باب أولى طبعا إذا كانت لا تمشي. نعم، فهذه أيضا من باب أولى. وأما الرابعة أو العيب الرابع، قال: الكثير التي لا تنقي، يعني الهزيلة، الهزيلة التي ليس فيها مخ ليس فيها لحم، فهذه لا تجزئ في التضحية. فهذه العيوب الأربع وما كان مثلها أو أشد منها فإنه إذا وجد أو إذا وجدت فحينئذ لا يجوز التضحية بهذه البهيمة. تكملت هذا الحديث، قال أي الراوي عن البراء وهو عبيد بن فيروز، قال: فإني أكره أن يكون نقص في الأذن أو القرن. قال: فما كرهت فدعه ولا تحرمه على غيرك. نعم، فإذا كان هناك نقص في الأذن أو قطع أو شق أو في القرن فإن هذا لا يمنع من التضحية. نعم، كلما كانت البهيمة من حيث الخلقة كاملة. ومن ذلك الذي جاء السؤال عنها، فأقول كلما كانت البهيمة كاملة من حيث الخلقة فكلما كان هذا أولى، ولكن هناك عيوب تمنع وهناك عيوب لا تمنع من التضحية. ولذا قال أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى على هذا الحديث، قال: باب ذكر العيوب التي تكون في الأنعام، فلا تجزئ هديا ولا ضحايا إذا كان بها بعض تلك العيوب. ثم ذكر حديث البراء المتقدم ذكره، ثم قال بعد ذلك: باب الزجر عن ذبح الأضباء في الهدي والأضاحي. الزجر اختيار، يعني ليس على سبيل المنع وإنما من باب الأولى والأفضل. قال: زجر اختيار، أن صحيح القرن والأذن أفضل من العظباء. فإذا العظباء يكره فقط ومن باب الأولى والأحسن والأكمل، ولكنها تجزئ. ولذا قال أبو بكر بن خزيمة: لا، أن الأرضاء غير مجزية. إذ النبي صلى الله عليه وسلم لما أعلم أن أربعا لا تجزئ دلهم بهذا القول أن ما سوى ذلك الأربع جائز. نعم، فالعيوب الأربع المتقدم ذكرها وما كان مثلها أو أشد، فإنه حينئذ لا تجزئ. نعم، كما تقدم، العوراء إن كان هن يعني أشد وهي العمياء من باب أولى. كذلك أيضا إذا كان العرجاء البين عرجها لا تجزئ فمن باب أولى التي لا تمشي. نعم، فهذه العيوب وما كان مثلها أو أشد إذا وجدت في بهيمة الأنعام فإنه حينئذ لا يجزئ التضحية بها ولا أن تكون هديا. هذا وبالله تعالى التوفيق. جزاك الله. آمين.